سنن ابن ماجه. الحمد لله. قال ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب الفتن باب افتراق الأمم، ثم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة والثقة السبت الأمين صاحب المصنف رواه له جماعة الترمذي. قال حدثنا محمد بن بشر. محمد بن بشر من الثقات من رجال الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن عمرو. محمد بن عمرو ومحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص، هذا من الثقات النبلاء، ولكن قال عنه أبو حاتم صالح الحديث وقال النسائي ليس ببأس، والحق بأنه ثقة. محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص هو من الثقات. قال عن أبي سلمة. عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف من الثقات الأثبات، وكان كثير الحديث، كان ثقة ثبتا فقيها. قال أبو زرع ثقة إمام، والحق بأنه كما قال العلماء بأنه حسن الحديث ثقة، رجل تقي صالح يحتج به. كلام النسائي فيه ليس به بأس يزن لك كلام أبي حاتم في صالح، صالح الاحتجاج، وهناك من وثقه أصلا. لا يضعف إلا إذا خالف من أوثق منه. نعم، أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه، وهو على قول من الأقوال أنه على قول من أقوال العلماء بأنه من الفقهاء السبعة، وهو الثقة الثبت الأمين التقي النقي العالم النبيل الفقيه المحدث. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه هو سيد المكثرين عن النبي الأمين، وقد مر علينا كثيرا روى له الجماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. الله المستعان. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي. هو ثقة ثبت أمين، قال أبو حاتم صدوق، قال أبو زرعة كان يعني أحفظ من فلان، وهذه نسبة، لكن هو كان من الثقات. قال حدثنا عباد بن يوسف. كندي أبو عثمان الحمصي الكرابيسي، ذكر ابن حبان في كتاب الثقات، قال ابن عدي روى أحاديث تفرد بها، وهذا فيه إلماح وإلفات بعدم الضبط أو عدم تمام الضبط، لكنه حسن الحديث. قال حدثنا صفوان بن عمرو. قال حدثنا صفوان بن عمرو الإمام المحدث الحافظ، قال أحمد ليس به بأس. لا يعني هو عنده ليس بتمام الضبط، لكن ابن معين ورد عنه إذا قال ليس به بأس أنها ثقة، وفي روايات أخرى ظهر أثبت ذلك. حسن الحديث ليس بتمام الضبط. قال عن راشد بن سعد. قال عن راشد بن سعد وثق ابن معين، وقال أبو حاتم وابن سعد لا بأس به، أو قال أحمد لا بأس به، قال أبو حاتم ثقة، وابن سعد أيضا قال ثقة. عن عوف بن مالك. عن عوف بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال الصحابي الجليل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، ف71 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: الجماعة. قال حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار شيخ الإمام البخاري ثقة ثبت أمين. قال حدثنا الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم علامة من علامات أهل الشام، ثقة ثبت أمين، ولكنه يدلس تدليس التسوية، فإذا قال حدثنا أخبرنا فعض عليه بالنواجذ. قال حدثنا أبو عمرو. من أبو عمرو؟ لا أعرف. قال حدثنا قتادة. قتادة بن دعامة السدوسي ثقة ثبت أمين، كان من حفاظ الدنيا، وكان يدلس، ولكن تدليسه يعني، وكان يرى القدر أيضا وتغمر في بحر حسناته. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس من السبعة المكثرين عن النبي الأمين رواه له الجماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون من الثقات الأثبات رواه الجماعة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنة من كان قبلكم باعا بباع وذراعا بذراع وشبرا بشبر حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخلتم فيه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن إذن؟ نعم الوليد بن مسلم عن أبي عمرو عشان ما نهم أبو عمرو هو الأوزاعي نعم الأوزاعي ودي عيب علينا أن يفوتنا مثل هذا يغفر الله لنا. يعني هذه الأحاديث أحاديث عظيمة جدا يعني السياق فيها دلالة على ذم الفرقة وذم التفرق وأن الشرع جاء ومن مقاصد الشريعة العظيمة هي الائتلاف والوفاق لا الافتراق والائتلاف دون الاختلاف. ولذلك ترى بأن كل وسيلة للاتفاق قد أمر بها الشرع وكل وسيلة للاختلاف والافتراق والفرقة قد نهى عنها الشرع. وقد قال الله جل في علاه قال الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم تطاوع ولا تختلف. وقد قال الله جل في علاه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأيضا قد ذم الشرع الفرقة في كثير من الآيات والأحاديث التي جاءت بذم الفرقة مع الأمر بالاتفاق. قال الله جل في علاه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال الله جل في علاه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قال وأولئك لهم عذاب عظيم. وأيضا قال الله جل في علاه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا قال لست منهم في شيء. وهذه من أعظم الآيات المخيفة على مسألة الفرقة. وقد جعل الله جل في علاه أهل الفرقة على خواص وعلى سيم أو سمات وصفات يعرفون بها بأنهم في أول الأمور كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله تعالى في الكتاب قال بأن الذين يختلفون على النبي صلى الله عليه وسلم أنهم فرقوا دينهم شيعة ما ائتلفوا وما اتفقوا على شيء واحد. وهذه فيها دلالة على أن الضرب أو الطريق القويم والشرع القويم والطريق المستقيم حادوا عنه أوزاعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رسم خطا ورسم حول الخط خطوطا أخرى فهم أخذتهم الخطوط في كل خط على كل سبيل شيطان وسبيل الله واحد. فلما تفرقوا في هذه السبل كانت العلامة من علامات أنهم من أهل البدع وأنهم الذين قد يعني كانوا من الفرق الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هم في النار بأنهم افترقوا على النبي صلى الله عليه وسلم افترقوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتحدوا ولم يأتلفوا عليها. من العلامات التي جعلها الشرع لهؤلاء بأنه ما نبه الله عليه في قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فإنهم كما قال ابن عباس يأتون عند محكمه يؤمنون به وعند المتشابه يهلكون. فهو هنا قال الله تعالى من أهم علامات أهل الزيغ والضلال والعناد والذين هم من الفرق الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم في النار قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها وأرضاها قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله في قلوبهم زيغ فاحذروهم. ومن العلامات والسيم التي يتسمون بها اتباع الهوى ترك الهدى مع اتباع الهوى واتباع الهوى نتيجته الردى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا كلما يعني هوى شيئا ركبه. لذلك قال الله عنه فأما الذين في قلوبهم زيغ ميل عن الحق إلى الباطل. لذلك قال الله جل في علاه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وذلك بين الكفر الفجرة بين عنهم ملامة وذما قال الله جل في علاه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وقال عنهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. ولذلك قال الله جل في علاه ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال الله جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وأهل السنة والجماعة هم الذين يرتسمون أو يرسمون خط النبي صلى الله عليه وسلم ليصلوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه يصلون به إلى الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. هذه دلالة واضحة جدا على أن الافتراق واقع واقع، وأن الافتراق من السنة الكونية مع أننا لا نقبله، وهذا من باب القدر الذي لابد أن يدفع. يعني هذا باب القدر الذي لابد أن يدفع، دفع القدر بالقدر، فلا بد من دفع مسألة الفرقة، لأن الفرقة عذاب، كما قال عمر الخطاب: من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. وقال: الفرقة الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وأيضا الفرقة تصل بعد ذلك إلى التنازع، التنازع إلى التناحر، والتناحر يصل إلى التفسيق والتبديع، ثم التكفير، ثم بعد ذلك استحلال الدماء. وهذا نراه واقعا ونحن نعيشه. وإن كانت كما قلنا الفرقة مكتوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ودعوت ربي ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم، قال: إلا أن يستبيح بعضهم بيضة بعض. وهذا واقع كما قلنا، واقع لا محالة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من زمان إلا وقت إلا إلا إلا ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فهذه الفرقة التي كتبها الله جل وعلا، هذا قدر لا بد من دفعه، هذا قدر لا بد من دفعه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تطوع ولا تختلف. وأيضا من الأساليب الفعلية في ذلك قال: إن كنتم ثلاثة فأمروا عليكم واحدا، لحسم مادة الخلاف والاختلاف والنزاع. وأيضا هم أخروا دفن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك، من أجل الألفة، وأن يجتمعوا على أمير واحد. لذلك قلنا بأنه يعني لا يصح أن يقال شغول الزمان من ولي الأمر، ولا بد أن نقول: لا بد للأمة من ولي أمر، لا بد للأمة من ولي الأمر، فهو أحفظ وأأمن لها من الفساد والفساد والإفساد وغير ذلك من الأمور التي لا يعلم بها إلا الله جل وعلا. لذلك كما قال علماؤنا: يوم واحد فيه ولي أمر على الأمة يحفظ به أمان الأمة خير من 40 سنة يمطرون، خير من 40 سنة، ولكن لا أحد يعلم ذلك. وإذا قلت بهذا يعني ترى بقى الرمي بالألسنة من باب الجهل، والجاهل لا يؤخذ منه قول ولا حكم. قول سلم: تفترق أمتي، قول سلم أمتي، استدل بها الشاطبي وكثير من العلماء أن أمتي هذه راجعة إلى أمة الإسلام، يعني لا يخرجون من الإسلام، وهذا متنازع فيه، لأنه في أصول هؤلاء الفرق من كفرهم العلماء باتفاق، وفي أصول هؤلاء الفرق من قال العلماء عنه من اختلفوا في كفرهم. لأن أصول هؤلاء الفرق كما قال العلماء 5 أو 6، هؤلاء 5 معروفون: الخوارج، الروافض، أخبث خلق الله، القدرية، المرجئة، أيضا الجهمية. والجهمية كفرهم العلماء، الإمام محمد كفر الجهمية، وده الإمام أحمد وابن المبارك وابن عيينة، كثير المتقدمون معنا على تكفير الجهمية. ولذلك يقول عندما قال إن فإذا يفهم هذا ولا إشكال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 73 فرقة، يبقى هذا على التغليب، على التغليب. ومن هذه الأمم من تراه خرج عن الملة، لأن أمتي معناها أمة الإجابة، ولذلك يكون جميعا في دائرة الإسلام. يعني معنى ذلك أنهم بعد النيران يستحقون الجنة. لكن هنا حتى كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء من الضبط، عندما قال: كلهم في النار، ما قال يستحقون النار، قال: كلهم في النار، كلهم في النار إلا واحدة، النجاة لا تكون إلا لواحدة. فقوله في أمتي كما قال بعض المتأخرين قد احتج بهذا الحديث على أنهم من أهل الإسلام، والحقيقة أننا نقول غالبهم من أهل الإسلام، وقد يكون قلة منهم يخرجون من هذا الضبط الصحيح في هذا الباب. قال تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، قال كلها في النار. وهذا كلها في النار، هذه فيها دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا نجاة إلا في الشرع القويم والطريق المستقيم، وكل من ابتدع بدعة فهو في النار، لا سيما أنه لا من أهل البدع والضلالات. والبدع إما أن تكون بدعة كفرية، إما أن تكون بدعة مفسقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولا يختلجن من بين يدي عند الحوض، ولا يختلجن من بين يدي أقوام، أو قال طوائف، فأقول أصحابي أصحابي، في رواية صحابي صحابي، وفي رواية أخرى الأشمل قال أمتي أمتي، فقال: يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. لذلك قال كلها في النار. وترى بأن هذا نهي أكيد، وأيضا تهديد شديد ووعيد أكيد من الرب سبحانه جل في علاه القادر على كل شيء، لمن ابتدع في دين الله جل في علاه أن مآله إلى النار. قال كلها في النار إلا واحدة. فقال الصحابة، هذا من فضل الصحابة، أنهم يريدون النجاة، وأنهم يعلمون أن النجاة لا تكون إلا بالعلم، والعلم لا يكون إلا بالسؤال والجواب. فقالوا: من يا رسول الله؟ النجاة لمن؟ 73 فرقة والكل في النار إلا واحدة، من يا رسول الله؟ قال الجماعة. الجماعة هذه كلمة كلمة مجملة. من الجماعة؟ ما كل جماعة تقول نحن الجماعة. قال الجماعة في رواية أخرى قال السواد الأعظم. السواد الأعظم هذا حديث ضعيف. الرواية التي قال فيها السواد الأعظم رواية ضعيفة. قال قال الجماعة ثم قال وهذا قول فصل. قال الذين على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. بإذن هؤلاء الجماعة حقا الذين هم على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق. ولذلك قال ابن مسعود وقاله أيضا إسحاق وابن عيينة وابن المبارك. ابن مسعود قال أنت الجماعة إن كنت على الحق ولا كنت وحدك. أنت الجماعة وإن كنت على الحق وإن كنت وحدك. ودائما كنا نكرر كلام ابن مسعود وهو يقرأ يقول إن معاذا كان أمة قانتا لله. أما إسحاق فقال العلماء. قال العلماء الجماعة لما؟ لأن العلماء هم الذين على الحق وعلى الكتاب والسنة وبهم تنجو الأمة بأسرها. والحق بأن الطائفة الناجية المنصورة التي لا تزال على الحق وهم الذين على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين اتبعوا واقتفوا أثار النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قالوا قال الذين على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. ثم ذكر حديث الساري لا تتبعون سننا أو سنة من الذين من قبلكم شبرا بشبر باعا بباع أو زراعا بزراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذا الحديث ما مناسبته مع التبويب أو ما مناسبته مع الحديث السابق؟ نعم قالت إن أسباب الفرقة محددة واضحة كانت في أمة اليهود. هو طبعا الحق أن المناسبة هو أنه يقول وأصل الضلال اتباع أهل الضلال. أصل الضلال هو اتباع أهل الضلال. فهنا ضلت اليهود وافترقت فمن اتبع واقتفى أثرهم ضل وافترق. ولذلك نقول الآن اتبعوا سنة الذين من قبلهم فقد اتبعوا ضلالهم وحيدتهم عن شرع الله جل وعلا. فرأينا أنهم يقيمون الحد على الوضيع ويتركونه على الشريف. أيضا يقدمون من حق التأخير ويأخرون من حق التقديم. يتعاملون بالربا. أيضا يقدمون صاحب الوجاهة صاحب المال صاحب السلطان وأهل الأهل وأهل الخير وأهل العلم يرجعون إلى الخلف. عامة في قول السلام لا تتبعن سنة الذين من قبلكم وسنة الذين من قبلكم. هذه طبعا سنة معنى الطريقة. هذه دلالة واضحة جدا على الذم. السياق في سياق الذم لا سياق المدح. قال لا تتبعون سنة الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فيها دلالة واضحة جدا على التقليد الأعمى لهؤلاء الكفرة الفجر. وأنت ترى اتباعهم حتى في الأمور الشرعية والأمور الحياتية. الجوانب الشرعية قد اتبعوهم في التحريف. فهناك من يحرف الكلمة عن مواضع وقد وصفهم الله جل وعلا أنهم يحرفون الكلمة عن مواضع. هناك من وسم الله بالنقص. من قال أن من وصف الله تعالى بأن يده كيد البشر وعينه كعين البشر هذا وصف الله بالنقص سبحانه وتعالى. من قال بأنه لم يخلق أفعال العباد هذا وسم ووصف لله بالنقص. فهناك من وصف الله ووسم الله بالنقص سبحانه وتعالى. وهذا من فعل اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ورعنا بما قالوا بل يده مبسوطة ثاني ينفق كيف يشاء. وأيضا في الجوانب الدينية أيضا اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. قد انحرف كثير من الذين حملوا العلم ليسوا العلماء حملوا العلم وباعوا دينهم بثمن بخس دراهم معدودة. زي قال الإمام مالك أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنيا وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. والله تعالى قال لليهود قال لا تشتروا بآيات ثمنا قليلا فنبذوه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ومن الجوانب الحياتية أنت ترى الآن كيف تفعل النساء تقليدا بنساء بني إسرائيل. كيف يفعل الرجال كما أراد بنو إسرائيل لهم بذلك بأنهم ينخلعون من الدين كلية. وهذا سبب الفرقة وهذا سبب أيضا الانحراف والحيدة. إذا ترى العلمانيين الآن يحاربون السنة ويحاربون أهل السنة ويحاربون الديانة بأسرها دون تسمية أنهم يحاربون الديانة. ويقول لك أنا أصلي كما تصلي أنا أصوم كما تصوم وهو يحارب السنة ويحارب الدين. يقول لك الحرية مكفولة لكل إنسان. نعم هذا كلام في ضغط تحت إطار وضبط إيش وضبط الشر. نسأل الله في علاه أن يكتب لنا التوفيق والتسديد وأن يجعل معنا وبين الوفاق والائتلاف دون الخلافة والاختلاف. الفوائد المستنبطة طبعا الأدلة حديث صحيحة لكن هناك من شكك فيها من ناحية النظر. قال كيف نصح حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمة المرحومة تفترق 73 والأمة وإحنا قلنا لو قلنا بأن الأمة المرحومة هذه كما تقول أنت فهي مرحومة لأن السواد الأعظم في الجنة. مآلهم إلى الجنة، وأن الكثير من هذه الأمم أنه من هذه الفرق بأنها يعني مآلها بعد ذلك إلى الجنة. أما اليهود ففي النار ولا يدخلون الجنة، وهذا الفارق، هذا الفارق بين الاثنين، والوحدة بينهما هو الضلال، الحيدة والضلال عن الطريق المستقيم. الفائدة التي تليها، دي فائدة طبعا، بئس الأمم أو بئس الأمة أمة اليهود. شدة هلاك هذه الأمة باتباعهم للأمم السابقة. في رواية قال: ولو وجد فيهم من ينكح أمة، ولو وجد في أمتي من ينكح أمة وقد وجد. افتقاد الإنسان للأسوة، لا بد يجد أسوة، هذه الرابعة. وذلك نحن نقول أسوتنا هو من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ماشي. مراجعة العالم للتفصيل. لو قالوا فمن؟ قال اليهود والنصارى. قال فمن ذا؟ قالوا اليهود والنصارى رسول الله. قال فمن ذا؟ فأقرهم على ذلك.